ثم ذكر الشيخ مسألة وهي مسألة عزل الزكاة. قال: فصل. إذا عزل الزكاة عند الحول فضاعت لم يضمن، وإن عزلها بعد الحول ضمن، وإن عزلها ثم ضاع أصلها قبل إخراجها فإنه يدفعها لأربابها. ومن مات قبل إخراج الزكاة أو أوصى بها فإنها تؤخذ من رأس ماله. دي مسألة مهمة طبعا. قال: أصل في عزل الزكاة. إذا عزل الزكاة يعني القدر الواجب عليه من ربع العشر أو نصف العشر أو العشر في ماله ناويا به الزكاة، وكان عزله عند الحول، عند الحول أو قبله بوقت، يعني قبله مثلا بأسبوع أو أسبوعين أو بشهر، أو قبله بوقت يجزي إخراجها فيه. إحنا عندنا يجوز تقديم الزكاة شهر قبلها بشهر كامل، أو عزلها بعد الحول بيوم ونحوه، يوم أو يومين أو أسبوع. فضاعت بعد إخراجها. قال: لم يضمن بدلها بل تسقط عنه إذا كان الضياع أو التلف بغير تفريط في حفظها وإلا ضمن. يعني أنها ضاعت بغير تفريط، ضاعت بسماوي يعني بغرق، غرق المال أو سرق أو غصب ولم يهمل في حفظها، يعني وضعها مثلا مع ماله، أو وضعها وأغلق عليها ولكنها ضاعت بسرقة أو غصب أو إكراه أو حرق، كل هذه أمور سماوية. بل تسقط عنه، قال لأنه أمين والأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الأموال يعني. ومفهوم إن عزلها عند الحول يعني قبله بشهر أو يوم أو يومين، أنه إن عزلها بعده بأيام ضمن، وإليه أشار بقوله: وإن عزلها بعد الحول بعد وجوبها يعني بأيام ضمن، لأنه حيث أخرها عن وقت وجوبها من غير موجب يعني من غير سبب، قال: عد مفرطا، فأشبه من جحد الوديعة ثم أقر بها بعد أن ضاعت عنده. يعني انظر إلى الفرق بين المسألتين: إن عزلها عند الحول أو قبله بيوم أو يومين أو بشهر لم يضمن، إذا ضاعت بسماوي، إن ضاعت بسماوي، أما إن ضاعت بتفريط ضمن يخرج بدلها. أما إذا عزلها بعد الحول، انتهى الحول وأخر أسبوعا أو أسبوعين، هو المفروض يخرجها فورا، هو أخر فضاعت، قال: أشبه المفرط فيضمن، يدفع بدلها. قال: كالوديعة، واحد مثلا حمل واحد أمانة، خد هذه عندك، فهو جحدها، قال: ليس عندي وديعة، جحد الوديعة وهي عنده، ثم ضاعت بعد الجحد ضمن. يعني واحد حمل واحد 1000 جنيه أمانة، جاي طالب قال له: لا أمانة لك عندي، ثم ضاعت بعد الجحد، يبقى عليه أن يدفعها، عليه الضمان، لأنه أنكرها كأنها ماله، كأنها ماله. لكن إن ضاعت فالأمين لا ضمان عليه إلا إذا فرط. وإن عزلها بعد أن وجبت عليه وذلك عند الحول لا قبله، ثم ضاع المال، المال الأصل الذي هو أصلها قبل إخراجها وإعطائها لمستحقيها ودفعها لهم، فليس له أن يستردها. يعني أخرج الزكاة قبل الوجوب بيوم أو يومين أو أسبوع أو شهر، ثم هلك المال بحرق أو سرق أو غرق، يبقى وزع المال وأخرج زكاته، يبقى إذن لا يسترد هذا المال من الفقراء بضياع الأصل، ويقول أصل المال ضاع خلاص، لكن دي خرجت إيه؟ مخرج الصدقة، فلا يجوز الرجوع إيه؟ فلا يجوز الرجوع فيها، فليس له أن يستردها. وإذا لم يكن له استردادها لنفسه فإنه يدفعها لأربابها، لأنها زكاة وقعت موقعها. يعني هو أخرج الزكاة والمال موجود، فأصبحت إيه؟ زكاة حقا لإيه؟ للفقراء، فلا يجوز الرجوع فيه. حتى لو كانت موجودة تحت يده يجب أن يوزعها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز له الرجوع فيها. وإن كان الأصل إيه؟ قد ضاع، قال لأنها خرجت مخرج الزكاة فلا يجوز إيه؟ الرجوع فيها مرة أخرى. ومن مات قبل إخراج الزكاة وبعدما وجب عليه بيبس الحب وطيب الثمر ومرور حول العين والنعم، قال ومعلوم للوارث مرور الحول، ومعلوم له أيضا أنه لم يخرجها قبل موته أو أوصى بها واعترف بحلولها، فإنها تؤخذ من رأس ماله قبل قسم الورثة. يعني الذي يموت بعد الوجوب كما ذكرنا، مات عند الوجوب أو بعد الوجوب. فهنا طبعا يجب عليه أن يجب على الورثة أن يخرجوها قبل تقسيم الميراث، لأنها أصبحت دينا على الميت، أصبحت دينا لله تعالى على الميت، لأن الوارث يعلم حلول الإيه؟ وجوب حلول الزكاة وحلول الحول، يعني يعلم الأمرين معا، فيجب عليه أن يقسم قبل الإيه؟ نعم؟ فإن لم يعلم لا شيء، ما هو المعلوم. ويستحب في صدقة التطوع السر، لخبر أي لحديث، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، السبع الذين يظلهم الله في ظله، حديث البخاري ومسلم. فعده من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، دليل على أن صدقة التطوع يستحب فيها إيه؟ السر. وفي حديث آخر، صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. فيستحب في صدقة التطوع السرية. أما طبعا في صدقة الوجوب أو الزكاة الواجبة يستحب فيها الإعلان، يعني حتى يقتدي به غيره من الأغنياء. وصرفها للأقارب والجيران أوكد وأفضل وأولى، لخبر أمك ثم أباك ثم أدناك، أي الأقرب منك، يعني اللي هو إيه بالنسبة للإنفاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أحق من أنفقت عليهم أمك ثم أباك ثم إيه ثم أدناك، أدناك يعني الأقرب، فالأقرب. بس بالنسبة للأم طبعا والأب هذه ليست صدقة ولا زكاة لوجوب النفقة عليهما، وإنما يعني بالنسبة للزكاة يبدأ بالأقرب فالأقرب، لأنه طبعا يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، ده بالنسبة للنفقة الواجبة، فللوالدين، ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للنفقة الواجبة، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فالوالدين، ثم قال والأقربين، الأقرب لمين؟ للوالدين، يعني الأقرب من جهة الأب ومن جهة الأم، لكن لا تجب النفقة عليهم، إنما يبدأ بهما في الزكاة، يعني لا يبدأ بالغريب ويترك القريب، ولذلك فللوالدين والأقربين، ثم قال إيه؟ واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبعدين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الأقرب من جهة الأب ومن جهة الأم، يعني ابن العم أو العم، الخال وابن الخال وابن العمة وابن العم وهكذا. الجد والجدة يدخلوا في الوالدين، يجب الإنفاق عليهم. لا لا العم والعمة لا لا لا لا العم والعمة والخال والخالة لا يدخلان في في في في الأصول، يعني ذكاء أصول، هذه أصوله، يعني الجد والجدة أصل الإنسان لك، والفرع كذلك، الابن وابن الابن ده يعتبر إيه؟ واجب، الأصل وما تفرع منه. فهو يبدأ بالأقرب من ناحية النسب والأقرب من ناحية الدار، لأن الجار طبعا المسلم يعني له حقان، حق الجار وحق الإيه؟ الإسلام، يعني هذا تكافل اجتماعي، فلو كل واحد يعني بدأ بالأقرب والجار لم يأتي أحد في إيه؟ في الفقراء. ولذلك بعض الناس يصرف يعني صدقته وزكاته للأبعد مع وجود الأقرب، ويقول الأقارب كالعقارب، هذا طبعا مثل جاهلي لا يصح، وإنما القرآن قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، لأن صلة الأقربين صلة لليه؟ للوالدين. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لما سئل عن أفضل الصدقة قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح يعني الذي يضمر العداوة، يضمر العداوة، لأنه طبعا ضد النفس، ضد النفس، وتستخل السخيمة، يعني الصدقة تستخل إيه؟ تستل السخيمة من القلب، يعني تخرج العداوة، ففيها علاج، هذا علاج له. وتتأكد في شهر رمضان، ده بالنسبة للصدقة يعني اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، فقد كان فيه أي في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبعدين أفضل الصدقة صدقة في رمضان، يعني لأن الصدقة تتضاعف بالزمان والمكان، تتضاعف في الزمان في رمضان خاصة، وفي المكان في البلد الحرام، لأنه طبعا الصدقة في مكة بمئة ألف، الصدقة في مكة بمئة ألف. كأي عمل أو كأي حسنة من الحسنات، كل حسنة من حسنات الحرم بمئة ألف كما ورد في السنة الصحيحة. يعني يختار الزمان ويختار المكان. ومعظم الناس على فكرة يعني ليس عندها فقه في إخراج الزكاة وفي من تصرف لهم الزكاة، وخصوصا يعني في عصرنا هذا بالذات المشروعات يعني تستولي على معظم أموال الزكاة، والفقراء لا يجدون يعني من يعمل لهم العملية ومن يدفع لهم ثمن الدواء، والفقراء أيضا كذلك يعني ضاعوا في في في خضم هذا الجهل، الجهل بفقه الزكاة ولمن تصرف لهم الزكاة. لكن هذا يعني تقصير في طلب العلم بالنسبة لليه للأغنياء يعني. نعم. ده إجماع الأئمة الأربعة. لا لا ما فيش، لا ده يعني هذا الرأي الذي ذكرناه نقله القفال الشافعي في نقله الرازي عن القفال في تفسيره يعني، والكساني الحنفي برضو في البداء يعني ذكره أيضا، يعني آراء منفردة ولكن ليس لها حظ من الايه من الدليل، لأن الدليل القوي المسألة الراجحة يعني هي ما قوي دليلها، لكن ما ضعف دليله لا يؤخذ به. من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سالما، هذا هو المضطرد يعني. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.